امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها وقالت لها بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لك، وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددت لتكسب الباقي، هل في هذا ربا؟ هي سمحت صاحبة المال بالتقسيط فلا بأس، وإلا فلا، لأنها لم تأذن لها بالتقسيط، إنما أمرتها بالبيع بكذا وكذا وما زاد هو لها، فإذا سمحت بالبيع بالتقسيط فلا حرج في ذلك، لأن الحق حقها. جزاكم الله خيرا. إذا دفعت الثمن تلك مقدما وهي استلمت القيمة بالتقسيط، إذا باعته بثمن مؤجل ومعجل، يعني قالت لها بيعيه ب10,000، نعم، وباعته ب10,000 مؤجلة و3,400 مؤجلة، فالزيادة لها، زيادة للبائعة، للبائعة الوكيلة، أيوة، لأنها لم تضر الموكلة. طيب، المال اللي طلبت الموكلة عرضه لي حصل لها وهو 10 مثلا، فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الموكلة، نعم، الآذنة، فالزائد للدلالة. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا.